بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نزلنا في القرآن في سورة الإسراء، يقول الله سبحانه وتعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. في هذه الآيات يرد الله سبحانه وتعالى على من زعم أن لله سبحانه وتعالى البنات، ويقول أن الملائكة بنات الرحمن سبحانه وتعالى عما يقولون، وهم أنفسهم إذا نسب لهم البنت، إذا نسبت لهم البنت تضايقوا، وكما قال الله تعالى عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يدفنه. فهم يكرهون أن ينسب لهم البنت، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. فهم دائما يجعلون لأنفسهم البنين، ويكرهون أن تنسب لهم البنات، ثم يقولون الملائكة بنات الرحمن. فالله تعالى يقول: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يعني أي تناقض هذا، أن تنسبوا لله ما لا ترضونه لأنفسكم، هذا مدح يعني لله. فالله سبحانه وتعالى ليس له الولد، لا ابن ولا بنت كما تعلمون، قال الله وعبد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فنسبة الله تعالى للولد هو من أعظم السبب، لأن الولد إنما هو بالنسبة للإنسان المخلوق يعتبر كمالا، لأنه يعينه على ضعفه، فهو يريد ولدا يعينه على ضعفه ويساعده في هذه الدنيا. بينما الله تعالى غني جل في علاه: لقد جئتم شيئا إدا عظيما، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. فالله تعالى يعني يذم المشركين في مثل هذا، ثم قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. يعني الله تعالى وضح وغير ونوع الأدلة في هذا القرآن، أمثال ومواعظ وآيات، ليذكروا لينتفعوا ويحصل لهم الاعتبار والتذكر، ليذكروا. لكن كانت إيش النتيجة؟ قال: وما يزيدهم إلا نفورا، لا يزيدهم إلا نفورا، لأنهم ما يبون التوحيد، ما يبون أنه يعبد الله وحده. فقال الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى هذا العرش سبيلا. قل يا أيها الرسول: يا هؤلاء المشركين، لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون هؤلاء افتراء وكذبا، إذن لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش، هو صاحب العرش، إلى الله ذي العرش طريقا لمغالبته ومنازعته في ملكه، إذن لابتغوا إلى هذا العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يعني لو ملكان من ملك الدنيا في مكان واحد لتنازعوا لو كان. فالله تعالى يقول: لو كان هناك آلهة كما تزعمون أخرى لنازعت رب العالمين في ملكه، والواقع أنه لا يوجد هذا إطلاقا، الملك كله لله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح لله تسبيح حقيقي، لكن نحن لا ندركه، كما قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض. فالله تعالى يسبح له كل شيء، لكن نحن لا نفقه ولا نعقلها. لذلك في صحيح البخاري عن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الحصى والنبي صلى الله عليه وسلم يأكله. وجاء أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا في يديه فسمع الصحابة تسبيحه ووضع يد أبو بكر وسبح، ووضع يد عمر وسبح. فالله تعالى أنطق هذه الحجارة وأفهمهم لها، هذه معجزة في وقتها لهم. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن الخلق كله معبود لله، يتعبد الله ويسبح الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نفقه هذا التسبيح، بل أنهم يسجدون كما قال الله تعالى في سورة الحج: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الموصل عند الناس قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. يعني في الأشياء السابقة هذه كلها بإجماع، ما في عندهم لا شرك ولا، كلها موحدة لله تعالى جمادا. لكن لما يجي عند إنسان في شرك، في توحيد، وفي ناس على الجادة، وناس تسبح له السماوات السبع والأرض ما فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طبعا الذين لا يؤمنون بالآخرة في هذا السياق مقصود به كفار مكة كما تعلمون، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالله وينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون التوحيد البعث. هذه الثلاث أركان اللي كانت يعني مفاصلة المعركة الفكرية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش: إنكار التوحيد، إنكار النبوة، إنكار البعث. فالله تعالى يقول عن هؤلاء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني ما يستطيع أن يفقه القرآن. واستفاد العلم من هذا فائدة مهمة، أن على قدر إيمان الإنسان باليوم الآخر يكون انتفاعه بالقرآن. فإذا ضعف إيمانه باليوم الآخر، أو كان متعلقا بالدنيا، أو كان همه وتفكيره دائما في الدنيا، تجد أنه يجعل بينه وبين القرآن حجاب في فهمه، في تطبيقه، في عمله، لأن ذهنه كله مشغول بالدنيا وتفكير بالدنيا. فلما يأتي القرآن ما هو يهمه، لكن لما يكون واحد مشغول بالآخرة سيفرح بالقرآن، لأنه يوجهه في الآخرة ماذا يفعل، كيف، ما الذي ينفعك في الآخرة، ما الذي يضرك في الآخرة. فعلى قدر إيمانك بالآخرة يفتح لك في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا إذن باب من أبواب التدبر ينبغي التنبه له، وهو أن الإيمان باليوم الآخر من مفاتيح الفهم، فهم القرآن. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة يعني أغطية، الكنان الغطاء، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، الوقر الصمم الذي يكون في الأذن، فكأن على آذانهم صمما لا يستطيعون أن يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول ثقلة، جعلنا ثقل، طبعا نهاية الثقل أنه يمنع من السمع، وجعلنا على قلوبهم مكنة يفقهوا في آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، ذكرت الله وحده، إيش يصير فيهم؟ ولوا على أدبارهم نفورا، لا لا لا يستطيعون تحمل التوحيد. سبحان الله، الذي تعود على المعصية تصعب نفسه أن تتحمل الطاعة، كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، تشمئز نفوسهم أن يذكر الله وحده، وأن يدعى إلى توحيد الله وحده، وأن تنكر الآلهة الأخرى. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. نحن أعلم ما يستمعون به، يعني بطريقة استماع رؤساء من القرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به. نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. طبعا هذا يسمونه في التفسير التضمين يستمعون به، الأصل أن يستمعون إليه، لكن لما قال يستمعون به يعني يستمعون ويخوضون به، يعني كأنه ضمنه وأشربه معنى فعلا آخر. يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون، يعني لما سمع القرآن، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الأمثال يعني مرة يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، مرة يتهمون بأنه ساحر، مرة مسحور، يعني شوف التناقض، ساحر مسحور، مرة يقول عبقري، مرة يقول مجنون. طيب كيف عبقري مجنون؟ وهكذا. فتجد أنهم متناقضون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي أصلا، فهم مو عارفين إيش هذا، لكن يحاولون أنه يشوهوا، حتى يشوه الصورة، حتى الناس تنفر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: من فوائد الآيات الزعم بأن الملائكة بنات الله سلام كبير وقول عظيم عند الله. أكثر الناس لا يزيدهم آيات الله إلا نفورا لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل. ما من مخلوقات في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله، ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله، فينبغي العبد أن يسابقهم بالتسبيح. من حلم الله على عباده أن لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم، فرحمته سبحانه سبقت غضبه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين بعمله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا.